ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال السياق في أحداث غزوة تبوك وما جرى فيها قبل الدخول فيها وعند العودة منها. قول ربنا جل ذكره: قل أنفقوا طوعا أو كرها. من الآمر؟ الله جل جلاله. من المأمور؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل آية تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالآمر الله والمأمور رسوله صلى الله عليه وسلم، والمأمورون بأن ينفقوا طوعا أو كرها هم المنافقون مرضى القلوب، على رأسهم الجد بن قيس، إذ قال للرسول صلى الله عليه وسلم: اتركني لا أذهب إلى بلاد الروم خشية، وهذا مالي بين يديك، تصرفي وأنفقي. وقال هذه القولة غيره أيضا من المنافقين: المال مستعدون أن نعطيه ونقدم لك يا محمد، ولكن الذهاب إلى تبوك ما لنا طاقة عليه ولا رغبة به. فهذه الجملة ظاهرها أنها أمر وباطنها خبر. قل لهم يا رسولنا: أنفقوا طوعا أو كرها، أي أنفقوا وأنتم مطيعين لذلك باختياركم زكاة أو نفاق للجهاد، أو أنفقوا وأنتم كارهون تتألمون تتحصرون وأخذت منكم بالقوة كالزكاة وما ألزمهم الرسول من نفقات الجهاد. على كلا الحالين لن يتقبل منكم، أي لن يتقبل الله ذلك منكم، وعليه فلا ثواب ولا أجر ولا جزاء، فهم محرومون من الدار الآخرة حرمانا كاملا. قل لهم يا رسولنا: بلغ أنفقوا أيها المنافقون في الجهاد وغير الجهاد طوعا بطواعية من أنفسكم، وإن كنتم لا تريدون ذلك، لكن النفاق يتطلب أن ينفقوا حتى يصفوا عن عوراتهم ولا يعرفون بأنهم كفار، أو أكرهتم على الإنفاق فأخذ منكم. الكل لا تثابون عليه ولا تجزون به، وهذا معلوم عند المؤمنين أن نفقات الكفار لن تغني عنهم من الله شيئا. يبنون المدارس، يبنون المشافي، يتبرعون بكذا وكذا وهم كفار، هل ينتفعون بذلك؟ لا والله لن تقبل منهم، لأنهم أعرضوا عن الله ودينه وكفروا به وبرسوله، ثم ينفقون من أجل أهواء وأطماع أيضا وأغراض فاسدة ما هو لوجه الله تعالى، خوفا منه وحبا فيه لمصالح دنيوية. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. لماذا؟ علل يا ربي: إنكم كنتم قوما فاسقين. هي العلة، فسقوا هنا خرجوا عن دائرة الإيمان والإسلام. الفاسق الذي خرج عن الطريق، والسويس الفأرة تخرج من الغار. إذن فمن خرج من الإسلام فسق، وإلا لا فسق بكله، ففسقوا بكفرهم بالله ورسوله ولقائه. أضف إلى ذلك فسقوا في ترك أكثر الواجبات وفعل أكثر المحرمات. والشاهد عندنا الفسق هنا بمعنى الكفر. إنكم كنتم قوما كافرين أي فاسقين عن دائرة الإسلام خرجتم منها، تكرهون رسوله وتحاربون أولياء ولا تقبلون شرع ولا دينه. أي فسق أعظم من هذا؟ أما فسق المؤمن بأن يترك واجبا أو يخشى محرما فالفسق هناك خروج عن طاعة بترك واجب أو فعل محرم، ولا يكفر صاحبه إلا إذا كان مستحلا لترك ذلك الواجب أو لفعل ذلك المحرم. ولهذا تقول كل كافر فاسق، وليس كل فاسق كافر، كل كافر فاسق وليس كل فاسق كافر. ثم قال تعالى لرسوله وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله أولا، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ثانيا، ولا ينفقون إلا وهم كارهون ثالثا. هذه ثلاث عظائم. إذا قلت لما ما تقبل نفقاتهم، ما منعهم أن تقبل نفقاتهم، ما المانع لعدم قبولها؟ بين تعالى ذلك بنفسه. أولا لأنهم كفروا بالله وبرسوله، ما آمنوا بأن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول أبدا، يؤمنون بوجود الله كشيء كشعير وغيرهم من المشركين، ولكن ما آمنوا بالله حق الإيمان بأسماء وصفاته وجلاله وكماله. ثم ما صدقوا فيما أخبر به، ما آمنوا به، كفروا بالله وبرسوله. وهذا الذي قلنا خروجهم عن الإسلام، من كفر بالله ورسوله خرج من دائرة الإسلام، فسق كل الفسق وبعد كل البعد. ثانيا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يأتون الصلاة لأنهم يدعون أنهم مؤمنون مسلمون، لو تركوا وقيم عليهم حد وقتلوا أو كفروا وقتلوا لا يبقون مع رسول الله بمدينته، إذن يأتون وهم كسالى، ذي صفة لازمة لهم لا تفارقهم. ولهذا أثقل ما يكون عليهم صلاة الصبح وصلاة العشاء، لأن ما في أنوار كما هي الآن، يخرجون في الظلام والطين والمطر، فلا يخرجون إلا وهم كارهون، ولا يأتون حتى الظهر والعصر وهم كسالى، لا يكادون يتحركون. وسبب ذلك ما آمنوا بالله ولقائه ولا بالإسلام وشرائعه، ولا عرفوا أن الصلاة تزكي نفوسهم وتطهرها ليقبلها الله عز وجل، ليتأهلوا إلى جواره والنزول بدار السلام مع الأبرار. ما آمنوا هذا الإيمان، كيف يصلون؟ من أجل الخوف، حتى لا يقالوا ما صلوا كافرون. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وفي آية النساء ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلهذا أحببت أن نلفت النظر، يا أبناء الإسلام يجب أن ننشط للصلاة ولا نقوم لها متكاسلين، اطردوا هذا من نفوسكم أو نتشبه بالمنافقين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع الوتر فزع، فأنت إذا سمعت الله أكبر إنشر، ما تقوم تتضاقى كأنك ما ترى به. هذه الصيغة نرجو الله أن لا نتصل بها. أهم شرط للذهاب إلى الصلاة. ثانيا ولا يذكرون الله إلا قليلا، إلى كم ما يقول سبحان ربي العظيم لا مرة ولا ثلاثة ولا عشرة، يسجد لا يقول شيئا، لأن الذكر هنا يتناول ألف الصلاة ما يذكرون الله فيها، بس يركعون ويسجدون ليراهم المؤمنون أنهم راكعون ساجدون. وهذه الصفة أيضا يجب أن نتحاشاها، فعلى الأقل تقول سبحان ربي العظيم 3 مرات في ركوعك، سبحان ربي الأعلى على الأقل 3 مرات في سجودك، لا تكون بس راكعا ساجدا فتتشبه إذن بهؤلاء المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالصلاة وخارج الصلاة لو تعد ذكرهم لله نادر ما يذكرون الله إلا في مناسبة يقولون قال الله أو كذا. أما أن يتقربون إلى الله بذكره سواء بسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو بلا إله إلا الله أو لا إله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير أو بأي نوع من أنواع الذكر ما يذكرون إلا نادرا. وعلة ذلك كفرهم وفسوقهم. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ما ينفقون في الجهاد كما دعا الرسول إلى غزوة تبوك أو غيرها، ولا ينفقون أيضا إخراج الزكاة، ترى أنهم يخرجون الزكاة راضين بذلك مطمئنين ساخطين كارهين لمن أعطي أموالنا. النفقة على الفقراء والمساكين إذا دعوا إليها ما ينفقون إلا وهم كارهون لأنهم لا يؤمنون بالجزاء في الدار الآخرة. هنا هذه الصفة أيضا يجب أن نتحصن منها، ما ننفق نفقة ونحن ساقطون كارهون سواء كانت الزكاة أو غير، ننفق نفقة وصدورنا منشأها وقلوبنا مطمئنة ونحن كارهون مسرورون بتلك النفقة لا حزينون كاربون لأننا أخرجنا مالنا، وإلا تورطنا في هذا الصفات. ولا ينفقون إلا والحال أنهم كارهون. المؤمن ينفقون وهم فرحون مسرورون ما هم ساقطون كارهون بل راضون. ثم قال تعالى مخاطبا رسوله والمؤمنين فلا تعجبك يا رسولنا أموالهم ولا أولادهم. ونحن كذلك يجب أن لا تعجبنا أموال الكفار وأولادهم ما هم عليه. هؤلاء ما لهم قيمة بالنسبة إلى الكفار اليوم، ومع هذا يقول الله لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فتصر بها أو تفرح أبدا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. ومن هنا على كل مؤمن أن لا يعجب بمال الفساق والفجار والكفار وآكلي الحرام وما إلى ذلك، فيحاول أن يقتدي بهم أو يأتسيه أو يتمثل حياتهم. لا قيمة لأموالهم ولا لأولادهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. أولادهم سوف يكون وبالا عليهم إذا أسلم الأولاد. وبالفعل عبد الله بن أبي بن سلول ولده عبد الله من خيرة الأصحاب، فكان يكرب ويحزن إذا رأى ولده يتوضأ أو يصلي. فلهذا قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. كيف يعذبهم بأموالهم؟ إنفاقها بالكره عذاب أشد عذاب. أخذ المال منك وأنت كارم عذاب عذاب. يخرجون الزكاة وجوبا وهم متعلمون. أولادهم كما قلنا دخلوا في الإسلام ويتوضعون ويصلون ويقرؤون القرآن وهم كاربون حزينون ما يستطيعون لا تباهم لأنه لابس لباس الإسلام. فأولادهم كربوا بها وحزنوا لها أشد حزن. أو ما فهمت ماذا؟ أنت على دين وولدك يخرج من دينك ويتدين بالدين الآخر وأنت مضطر إلى أن تسكت، أليس هذا من أعظم الكروب والأحزان؟ بلى. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أي بهذه الأموال أطعام الأولاد ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بالكرب والهم والحزن كذا. وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهذه أعظم مصيبة، تزهق نفوسهم وتخرج والعياذ بالله تعالى زاهقة والحال أنهم كافرون، فإلى جهنم. فالله يوجه رسوله المؤمنين أن لا يحبلوا بهذا المال الذي عند المنافقين والأولاد ويعتبرونه شيئا، إنما هي فقط محنة من الله وابتلاء لهم ليعذبهم أولا في الدنيا وفي الآخرة لا تسل، لأنهم كافرون، فإلى جهنم وإلى الخلود فيها. اسمعوا الآيات مرة ثانية، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تجبك أموالهم إذن ولا أولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها أي بالمال وبالحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم عند الموت وهم كافرون، إلى جهنم. فهمتم الآيات؟ مع الهداية، قال من هداية الآية أولا تقرير مبدأ أن الرياء مبطل للعمل كالشرك محبط للعمل. ما الرياء؟ الرياء أن يعمل المرء عملا يريه الناس، يريد أن يروا إما ليثنوا عليه ويشكروه، وإما ليدفع عن نفسه الملامة والذمة وما إلى ذلك. يقوم يصلي يصوم يجاهد يعطي المال، وهمه فقط أن يمدح ويثنى عليه ويكره عليه أو يدفع عنه الذمة واللوم والعتاب، ووصف بخيل أو ما أنفق. عرفتم هذا؟ ذي هي الرياء، وهي الشرك الأصغر والعياذ بالله. فلا بد لفائدة العبادة أن تخلصها لله ولا تلتفت إلى غيره، فإن أنت أديتها كما شرعها الله وبينها رسوله وأخلصت فيها لله، لم تلتفت يمين ولا شمال أبدا لأحد، أديها لله، هذه التي تزكي نفسك وتطيبها وتطهرها، وبذلك تتأهل لدار السلام الجنة، لما صدر من حكم الله عز وجل. أيها المستمعون والمستمعات، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كن ابن من شئت وأبا لمن شئت وفي أي عصر شئت، إذا لم تزكي نفسك بهذه العبادات فأنت من الخائبين الخاسرين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بما تزكى النفس يرحمكم الله؟ بالماء والصابون، بالعطورات. بما؟ بالإيمان والعمل الصالح، بركعتين خالصتين لله مقبلتهما على الله، ينقلب ذلك النور إلى قلبك يملأ نفسك طهارة. من أين استفدنا الهداية هذه؟ أنا وكان لن يتقبل منكم، لماذا؟ لأنهم فاسقون لا يؤمنون ولا ينفقون لوجه الله تعالى وإرادة الجزاء الأخروي. ثانيا إطلاق الفسق على الكفر، فكل كافر فاسق على الإطلاق. من أين استفدنا هذه؟ إنكم كنتم قوما فاسقين، فكل كافر فاسق. وجه فسقهم خروجهم عن الإسلام ودائرته بإيمانه وإحسانه وإسلامه. ثالثا حرمة التكاسل في الصلاة، وأن ذلك من صفات المنافقين. من أخذنا هذا؟ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسلى، أبدا، إلا في حال التباطؤ والتثاقل وعدم الرضا، ما استطاعوا يتركوها فقط خوفا من الحاكم. إذن حذرنا أنفسنا من هذا ولا يجب أن ننشط للصلاة سواء من النوم وإلى من الجلوس وإلى من العمل ما نأتي ونحن كسالى حتى لا نتشبه بالمنافقين. حرمة التكاسل في الصلاة وأن ذلك من صفات المنافقين. رابعا وجوب غيب النفس بما ينفق العبد في سبيل الله زكاة أو غيرها. حرمة نعم وجوب غيب النفس يجب أن ترضى نفسك بنفقتك في سبيل الله وأن لا تجيل كربا ولا حزنا ولا غم ولا هم وإلا ما آمن. وجوب رضا النفس نحمل أنفسنا على أن ترضى بما ننفقه في سبيل الله من زكاة أو غير زكاة. ما هو تخرج الزكاة وأنت صاخر وأنت غضبان ما أنت راضي ولا أنت تصدق بصدقة وأنت في كرب وهم. يجب أن نجاهد أنفسنا حتى ننفق النفقة وكلنا رضا وطمأنينة. من أخذنا هذا؟ ولا ينفقون إلا وهم كارهون والعياذ بالله. صغرت النفقة أو كبرت، زكاة فات أو غير زكاة، لا ينفقون إلا وهم كارهون. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالجزاء في الدار الآخرة لأنهم غير مؤمنين ولا يعرفون أن هذه الزكاة تزكي أنفسهم وتطهرها لجهلهم وكفرهم. خامسا كراهية استحسان المسلم لما عند أهل الفسق والنفاق من مال ومتاع. بينت لكم أنه لا ينبغي أن نستحسن أموال الأغنياء ولا نفرح بها ولا ننظر إليها ولا نجل ونعظم أهلها لأن لهم أموال وهم فسقاء فجار منافقون. لا نبالي بأموال ولا نحفل بها أبدا ولا ننظر إليها مهما كانت تجبال. لماذا؟ لأنهم ليسوا منا ولسنا منهم. كفر وفسق وفجار كيف نصر بأموال ونفرح بها؟ كراهية استحسان المسلم لما عند أهل الفسق والنفاق من مال أو متاع كالعمارات السيارات الطائرات وما إلى ذلك. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.